صبر لها ساعة تنقضي فحالا يدوم ودنيا ولش ما الدنيا غير مزاح وانت عليها مكبير كله ونسى وصباح عقلك منك مسبين ريح عقلك ترتاح من تعبك يا قلبي لا التعب كله علاش أقال الشي يغني